القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. ما أجمل أن نستمتع بتأملات الأديب اللبناني أمين الريحاني، وهي خلاصة تجربته في الحياة. يقول: أحب حياتي أن تشع لا أن تفرقع، أحبها أن تكون كالكواكب السماوية لا كالأسهم النارية. ازرع الحلم والإحسان تحصد السؤدد وولاء الزمان. الإنسان يحتاج دائما إلى من يذكره بأنه من أبناء اليوم لا من بقايا الأمس. الثراء يذل صاحبه إذا كان لا يبذل منه. الأركان الثلاثة في الأدب: معرفة وذوق وصناعة، وفي الاجتماع علم وألفة وسلام، وفي السياسة دهاء وجرأة وثبات. إن لم تحاسب نفسك سرا حاسبك الناس علانية. البؤس كالغيم كلاهما جسيم، والخير كالشر كلاهما عظيم. تبرئة المذنب خير من قتل المتهم. ولتكن أهدافك أكبر من مقدرتك، فيصبح عملك اليوم أحسن من عملك أمس. وما زلنا نعيش هذه التأملات الإنسانية البديعة للأديب اللبناني أمين الريحاني. يقول عن الحياة: الحياة التفاتة للماضي وتشوق للمستقبل. الحياة المثلى تعظم فيها قوة العقل وقوة الروح. في الحياة ناموس يعلو به النابغون ولا يعلون عليه. وعن العمل يقول: العمل هو جناح السعادة الأيمن، والاقتصاد جناحها الأيسر. وبمعنى آخر، العمل يد السعادة اليمنى، والحرص يدها اليسرى. فضيلة الأعمال أن يكون كل عمل بذاته الغاية والواسطة. لا حد لفكر الإنسان ولا نهاية لعمله، وكل عمل يساعد على نمو قوى الإنسان هو عمل شريف. ومن التأملات المنوعة للأديب اللبناني أمين الريحاني قوله: مهما يطول النوم فهو إما ليقظة أو لموت. الملك يدوم بالمساواة. الأمة القوية التي لا أدب لها ولا فن كالعملاق الأبكم. أمة صغيرة على حق أعظم من أمة كبيرة على باطل. حياة الأمم لا تدوم إلا في اتصال ماضيها بمستقبلها. يسفي الزمان الآمال كما تسفي الرياح الرمال. لا يتضوع البخور قبل أن يحرق. من يتساهل بكل شيء لا يعتقد بشيء. ختاما يقول: المثل الأعلى هو الذي يجعل الحياة شوقا مستمرا. غدا نلتقي في بستان الحكمة.